Book 2 13 تارو تارو الأنشطة والأعمال كاج كورمو كاج كورمو ماذا تعمل مارتا؟ مارتا كي كوري؟ مارتا كي كوري؟ هي تشتغل في المكتب. شي أوفيسي كاج كوري. شي أوفيسي كاج كوري. هي تشتغل على الكمبيوتر. شي كمبيوتري كاج كوري. شي كمبيوتري كاج كوري. أين مارتا؟ مارتا كوثاي؟ مارتا كوثاي؟ في السينما سينماتي سينماتي هي تشاهد فيلما شي اكتي سينما ديكتشي شي اكتي سينما ديكتشي ماذا يعمل بيتر بيتر كي كوري بيتر كي كوري هو يدرس في الجامعة شي بشو بدالاي بوري شي بشو بدالاي بوري هو يدرس لغات شي بيبينو بهاشا بورتي شي بيبينو بهاشا بورتي اين بيتر بيتر كوثاي بيتر كوثاي في المقهى كافيتي كافيتي هو يشرب قهوة شي كوفي خاتشي شي كوفي خاتشي إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ تادير كوثاي جيتي بھالو لاغي تادير كوثاي جيتي بھالو لاغي إلى الحفلة الموسيقية شنگيت آشوري شنگيت آشوري يحبون سماع الموسيقى تارا شنگيت شنطي پچندو کري تارا شنگيت شنطي پچندو کري إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ تادير كوثاي جيتي بھالو لاغينا تادير كوثاي جيتي بھالو لاغينا إلى الديسكو ডিস্কোতে ডিস্কোতে হুম লা ইউহিব্বুন আর রকস তারা নাচতে পছন্দ করে না তারা নাচতে পছন্দ করে না